ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. قال ابن عباس يعني بذلك مناسك الحج ولا الشهر الحرام، يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه، أي عظموا وأجلوا شعائر الله والشهر الحرام، يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم. شهر الله الحرام ربنا قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الإنسان العاقل يراعي مواسم وهذه المواسم ويراعي أيام الله، فلو أن نفسه سولت له فإنه في هذه الأشهر يعظمه. فلله شعائر مناسك حج وشهر حرام تعظم ويترك فيها ما حرم الله، ولا الهدي ولا القلائد، يعني لا تترك الإهداء إلى البيت الحرام فإن فيه تعظيم شعائر الله، ولا تترك تقليدها في أعناقها لتتميز عما عداها من الأنعام، وليعلم أنه هدي إلى الكعبة. هذا في حق ماذا؟ حق القارن. القارن ماذا يفعل؟ القارن يهدي ويجلل ويقلد. ماذا يجلل؟ يجلل ما يسوق من الأنعام بالقماش الجميل الجيد الغالي النفيس، ويعلم يسم الشيء الذي يسوقه يتميز عن غيره، وليعلم أنه إيش؟ أنه هدي. لو احصر شو يعني احصر؟ يعني لو منع أن يصل إلى بيت الله الحرام ماذا يفعل؟ يذبحه ولا يأكله، لا هو ولا رفقته ويمشون. هذا يؤكل لا يؤكل؟ يؤكل. من الذي يأكله؟ من يمر به. كيف يعرفونه؟ بالعلامة التي قد فعلها فيها، يعلمه بعلامة. وإذا وصل إلى بيت الله الحرام فما كسى هذه الأنعام تكسى به الكعبة. هكذا كانوا يكسون الكعبة قديما، كانوا يكسون الكعبة هكذا. ولذا قال الله تعالى ولا الهدي ولا القلائد، أي لا تتركوا الإهداء إلى بيت الله الحرام، ولا سيما إذا كان وجب على الإنسان دم فقد يرسل هناك ذبيحة أو يوكل من يذبح عنه هناك، أي لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام فإن فيه تعظيم شعائر الله، ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام، وليعلم أنه هدي إلى الكعبة، فيجتنبها من يريدها بسوء، وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها، فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق، الحليفة يعني بيسموها اليوم إيش؟ أبار علي. أبار علي تسمية كذب، تسمية مكذوبة، زعم الرافضة والشيعة أن عليا لاقى الجن في هذا المكان فقتله فقالوا أبار علي. وكان بعضهم في مجلس فذكر أبو بكر وعمر وقال سبحان الله أين أبو بكر وعمر من علي؟ علي لقى الجن فصرعهم وقتلهم، خرافة هذه، لقى الجن وقتلهم خرافة. لكن كان جالس موفق طالب علم فقال هذا ماذا تقول؟ لو أننا سلمنا لك ما تقول أن علي قتل الجن، فإن النبي أخبرنا أن الشيطان يسر من ظل عمر، فأيهما أحسن؟ الذي يفر منه الشيطان ولا يسلك طريقا إلا وسلك الشيطان طريقا آخر، أم من ثبت أمامه وقاتله حتى على زعمك أن علي قاتل؟ عمر أفضل، لأن الشيطان لا يفر، لا يعني عمر لا يكون في طريق إلا والشيطان في طريق آخر. على أي حال قال ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة وهو ذي العقيق، فلما أصبح طاف على نسائه وكنا تسعا، ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين، ثم أشعر هديه وقلده وأهل للحج والعمرة، وكان هديه إبلا كثيرة تنيف على السكين علمها، 60 الإبل، واختارها من أحسن الأشكال والألوان. الشاهد أنه قلدها وأنه أشعرها. قال بعض الفقهاء أن الإشعار مثلى، قال ليس بصحيح. قيل أن أبا حنيفة كان يقول مثلى، وقد وجه أصحابه أن الإشعار مثلى لأنه قال هذا لما رأى الناس الإغال والتنطع والتشدد في إذاء الحيوان، فقال مثلى ليس لينكر الإشعار، وإنما بإيش؟ إنما ليذم ما كان يراه. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم أشعره، وكان هديه إبلا كثيرة تليف على الستين من أحسن الأشكال والألوان، كما قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال علي بن أبي طالب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، رواه أهل السنن. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي ولا تستحلوا القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمنا، وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغما في رضوانه فلا تصدوه. قال مجاهد وجماعة من التابعين وغيرهم في قوله يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من ربهم، قالوا فضلا من ربهم أي تجارة. لا حرج أن يذهب الإنسان بنية إسقاط الفريضة، ولكن هو هناك أن يبيع ويشتري، هذا أمر ليس بمذموم. لكن المذموم أن لا يخرج للحج، إنما أن يخرج أصالة للتجارة. لكن لو خرج أصالة للحج فباع واشترى لا حرج في ذلك. قال يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، قال مجاهد وجماعة من التابعين فضلا من ربهم أي التجارة. وهذا كما تقدم في قوله ليس عليك جناح أن تبتغوا، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقوله رضوانا، قال ابن عباس يتربون الله بحجهم، أي يطلبون الرضا من الله بالحج، وإن هذا الحكم نزل في حق بعض المشركين ثم نسخ في حقهم والله أعلم. فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع. قال الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا. أما من قصد البيت لتعظيمه وابتغاء رضوان الله وابتغاء فضل الله فهذا لا يمنع. ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 9 لما أمر الصديق على الحجيج عليا وأمره أن ينادي نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة، أي بصورة براءة، وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. العرب في جاهليتها كان الواحد يطوف بالبيت وهو عارم، وكان المشركون يعظمون البيت، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم المشركين أن يطوفوا ببيت الله، فالذي يمنع المشركون. وأما من قصده تعظيما وابتغاء فضل الله ورضوانه فهذا لا يمنع. وقوله وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم من إيش؟ من الإحرام، فاصطادوا. هذا أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب. هل يجب على كل من تحلل من إحرامه أن يصيد؟ لا. ما الذي أدرانا بذلك؟ النبي وصحبه كانوا محرمين وتحللوا ولم يصيدوا. إذن ما معنى إذا حللتم فاصطادوا؟ ليس بالوجوب. لماذا ليس بالوجوب؟ لأنها أمر جاء بعد حظر، بعد منع. كل أمر في القرآن جاء بعد منع فإن حكمه كحكمه قبل المنع. في قول الله عز وجل في سورة في الجمعة قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. رجل فرغ من صلاة الجمعة ولم ينتشر وبقي جالسا بالعصر في المسجد، ممنوع؟ آثم؟ لا. ما معنى فانتشروا في الأرض؟ هذا أمر ورد بعد حذر. ما هو الحذر السابق؟ حرمة الانتشار في الأرض وقت صلاة الجمعة، حرمة الصيد قبل التحلل من الإحرام. فالأمر الوارد بعد الحظر حكمه حكم ايش؟ كحكمه قبل الحظر. لا يقال ليس للوجوب حكمه الحل، وانما يقال حكمه كحكمه قبل الحظر، هذا هو الراجح. قال ابن كثير: وقوله اذا حللتم فاصطادوا، اي اذا فرغتم من احرامكم واحللتم منه، فقد ابحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الاحرام من الصيد، وهذا امر بعد الحظر. والصحيح انه يرد الحكم الى ما كان عليه قبل النهي، فان كان واجبا فواجب، او مستحبا فمستحب، او مباحا فمباح. ثم قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن. ما معنى شنآن؟ بغض. ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. رجل اعتدى عليك، رجل اذاك، يجب عليك ان تكون معه ايش؟ منصفا. يقول الله تعالى: اي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول الى المسجد الحرام، وذلك عن الحديبية، على ان تعتدوا حكم الله فيهم فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا، بل احكموا فيهم بما امر الله بالعدل. حتى مع العدو يجب العدل. اليوم طلبة العلم مع مشايخهم لا يعدلون ويتكلمون، فضلا عن ان يعدل المسلم مع الكافر. اليوم الواحد لا يعدل مع ابيه، مع اصحاب الحقوق عليه، ومن حق اصحاب الحقوق ان يدعى لهم، ان لا يترك الدعاء لهم. اي انسان له حق عليه، حق مادي او حق معنوي، المطلوب منك ان تدعو له. لو ان استاذا في المدرسة احسن اليك واعتنى بك ودرسك وانتبه اليك، فمن حقه عليك ان تدعو له. لو ان جارا من جيرانك قدم لك معروفا واحسن اليك، فمن حقه عليك ان تدعو له. فلا يعرف الفضل لاهل الفضل الا صاحب الفضل. يقول الله عز وجل: بل احكموا بما امركم الله به من العدل في حق كل احد. روى ابن ابي حاتم عن زيد بن اسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية واصحابه حين فضهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليه. شدة عظيمة كانت الصحابة، يحبون بيت الله الحرام، والنفوس تشتاق ذاك البيت. نسأل الله أن نحرمه، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا دائما أن نزوره. والمحروم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال الله تعالى: أيما عبد أصححت له بدنه بس ووسعت له في رزقه ولم يفدني كل خمس سنوات مرة فهو محروم، ولم يفدني كل خمس سنوات مرة فهو محروم. المسلمون الصحابة في الحديبية حملوا أسلحتهم وساقوا أنعامهم لإيش؟ ليعتمروا، فصدوا طريق بمعاهدة. وليس الآن تفصيل في الحديبية، فالنبي أمرهم أن يتحللوا من الإحرام فأبوا، بل يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه هكذا انزعج، وشاور أم سلمة وكانت نوبتها في القرعة. كان النبي إذا سافر أقرع بين النساء، فأشارت عليه رضي الله تعالى عنها أن اركب ناقتك وتحلل أمامهم وارجع دون أن تأمره. أيهما أبلغ في المقتدى به، قوله أم فعله؟ فعله. من يقتدى به فعله أبلغ من قوله. ففعل النبي ذلك، فأصبح الواحد منهم في بعض الأسانيد الصحيحة قال: فكانوا يحلقون لبعضهم بعضا وكانت الدماء تسيل من رؤوسهم. يعني يحلق وهو ايش؟ يعني هو شديد. ما كانوا يحبون ان لا يصلوا بيت الله، لكن العهد الذي ابرمه النبي صلى الله عليه وسلم مع مندوب المشركين ان لا يعتمروا هذه السنة وان يعودوا في السنة التي تليها. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم، فأنزل الله هذه الآية. وقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ينبغي أن تكون هذه الآية في هذه الأزمنة شعار المؤمنين، التعاون فيما بينهم على الخير، لأن الحق فقير والإنسان بحاجة لأخيه، ولأن الشر قد ظهر وانتشر بحاجة ألا نتعاون مع أهل الشر، مع أهل المنكر، مع أهل الباطل على باطلهم، وأن نتميز عنهم. قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الواجب على كل مسلم أن ينصر أخاه سواء كان ظالما أو كان مظلوما. قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ وهو مظلوم أنصره فأخذ حقه، إن كان ظالما كيف أنصره؟ فقال صلى الله عليه وسلم تحجزه وتمنعه من الظلم فذلك نصره، أن تأخذ على يده. انصر أخاك ظالما ومظلوما، إذا أراد أن يظلم امنعه، هذه نصرة، هذه نصرة منك إياه على شيطانه وعلى نفسه الأمارة بالسوء. فالواجب على الواحد منا أن ينصر أخاه. ففي الصحيح من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وروى الطبراني عن أبي الحسن عن عمران بن صخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. الحديث هذا حقيقة فيه ضعف.